ومن المعلوم أن الفرائض من مستطاع عامة الناس إلا من عذر بعذر قهري، وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل في الدعوة أن يدعى الناس إلى فرائض الدين وأصوله، وهي من الأمور التي لا يختلف فيها زمان عن زمان، فكل دعوة إلى أن تقوم الساعة لا بد أن تقوم على هذه الأصول، وغيرها تبع له، أي من الاهتمام ببقية الأحكام ومن الاهتمام بأمور الدنيا الناس وشؤونهم أمر تابع ولاحق بعد الاهتمام بالأصول. فالدعوة لا تقوم إلا إلى ما دعا إليه، إلا على ما دعا عليه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما قامت عليه أصول الإسلام ونهج السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، يقول: الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل الأرض، فمثل هداه في القلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ربي حين رأى الكواكب، من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. هذا النص يعني في بعض التعليقات قبل أن نتجاوزه، في أول النص ذكر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وذكر الشارح أن معنى النور أي هادي أهل السماوات وأهل الأرض، وهذا تفسير صحيح، بمعنى أنه جزء من تفسير الآية. كعادة السلف أحيانا يفسرون النص بجزء من مفهومه حسب المقتضى الحال أو حسب ما ينقدح في ذهن المفسر من المعنى المباشر وقت التفسير، فلا يقفون عند التفسير المعين، بمعنى أن اختلافهم في تفسير الألفاظ، اختلاف السلف في تفسير الألفاظ، ليس من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع، بل هو من اختلاف الوجوه والتي يشبه بعضها بعضا، والاستنباطات التي لا يناقض بعضها بعضا بل تتكامل. فعلى هذا وحسب ما هو معروف عند السلف أن معنى الآية ما ذكره الشارح وزيادة، فالله نور السماوات والأرض بمعنى أنه هادي أهل السماوات والأرض، وبمعنى أيضا النور، لأن النور يشمل النور الحسي والمعنوي. وعلى هذا فإن كلمة النور الواردة في الكتاب والسنة لها أربعة إطلاقات، وهذه الآية تجمعها، آية سورة النور تجمعها، تجمع هذه الإطلاقات الأربعة. الإطلاق الأول أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنور، لكن نوره ليس كنور المخلوقات، نور يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وثانيها حجاب الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه نور، حجابه النور. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، قال: نور أن أراه، ثم قال في حديث آخر: هو حجابه النور. فهذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه نور وهو يليق بجلاله سبحانه، وأيضا على أن حجابه سبحانه وتعالى النور. والأمر الثالث أو النوع الثالث من النور الوارد أنوار المخلوقات التي تضيء، فالشمس لها نور والقمر له نور والمصباح له نور والنار له نور، وكل هذه الأنوار هي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهي من نور الله يعني من خلقه سبحانه. وإلا فنور الله الذي هو موصوف به غير المخلوقات التي نراها أو نحس بنورها. النوع الثالث من النور الرابع هو النور المعنوي، وهو نور القلوب، نور الهداية. وهذا النور هو الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. وهذا المقصود هو الذي يقصد به قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني إذا لم يهده الله فما له من هداية. الأمر الثاني فيما يتعلق بتفسير بعض الألفاظ، ففي السطر قبل الأخير من هذا المقطع الذي قرأناه يقول عن إبراهيم: قبل أن تجيئه المعرفة، يقصد المعرفة هنا الوحي، وإلا فالمعرفة الفطرية موجودة في إبراهيم عليه السلام. نعم، بلى، يأتي أن من أسماء الله تعالى أنه المعرفة هنا المقصود بها الوحي، لا كما يزعم كثير من المتكلمين الذين يظنون أن إبراهيم لم يعرف ربه أصلا إلا بعد هذه القصة التي رأى فيها الشمس والكوكب والقمر إلى آخره، وهذا خطأ فادح. فإن إبراهيم عليه السلام نشأ على الفطرة، على فطرة التوحيد، وكان يعرف ربه، بل حتى قوم إبراهيم وهم عباد أصنام وعباد كواكب وعباد التماثيل التي يصنعونها كانوا يقرون لله بالخلق وأنه هو الخالق، لا ينكرونها. إنما إبراهيم عليه السلام لم يعرف ربه المعرفة التفصيلية، معرفة المعرفة التي لا تتم إلا بالوحي، وهي ما يتعلق بالغيب. فهذه هي المعرفة المقصودة بهنا، أي بها هنا، أي هنا، أي المعرفة التي في الوحي. أيضا قوله هذا ربي حين رأى الكوكب لم يقصد بذلك كما زعم المتكلمون، يقصد أنه رب العالمين أو أن هذا هو موجد الكون أو الخالق. فإن الربوبية بمعنى الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى مسألة مفروغ منها فطرة، والمشركون الذين في وقت إبراهيم يعرفون هذا، فإبراهيم من باب أولى عليه السلام لأنه مفطور على التوحيد. لكن المقصود بالربوبية الذي الرب الذي يتوجه إليه بالعبادة. أما كيف سأل إبراهيم عن ربه وتوجه إلى الكوكب ثم إلى القمر ثم إلى الشمس، فهذه مسألة غيبية خاض فيها العلماء، لكن لم يصل أحد منهم إلى ما تفسير قاطع إلى معنى كون إبراهيم بحث عن عبادة ربه بهذا الأسلوب. هل يقصد به التقرير، أو يقصد به إقامة الحجة على المشركين في وقته، أو يقصد به أنه هو نفسه تدرج في العبادة، في البحث عن العبادة إلى أن وصل إلى أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم جاءه الشرع حيث يعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء حتى وجه إلى القبلة؟ هذا وارد، والله أعلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس حاء وأخبرنا أحمد بن عمر أخبرنا علي بن عبد الله قال أنبأنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت. واللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود. أخبرنا علي بن عمر ابن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر عن حاء. وأخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد البلخي بالري البلخي بالري قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يونس وعن الحسن قال جاء أعرابي إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما يستحى منه، فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر. ثم قال يا عبد الله فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك، لفظهما سواء. في هذا المقطع الأخير في كلام عمر رضي الله عنه قال وعليك بالعلانية وإياك والسر، وهذه قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الدين، وهي عامة في كل شيء إلا ما استثني بنصوص شرعية أخرى أو ما كان الأصل فيه السر كأحوال الزوجين وما يؤتمن عليه الإنسان من الأمور التي الأصل فيها السر، لكن هذه لا تخرق القاعدة، فالقاعدة الشرعية لا بد أن تبقى قائمة. فالأصل العلانية، الأصل في الإسلام وفي إظهار شعائر الدين، والأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأصل في الحكم على الناس والتعامل معهم، والأصل في كل أمر من الأمور في أحوال الناس في دينهم ودنياهم، بل أقول في أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم، الأصل فيها العلانية. والسر والكتمان أمر مستثنى لا يجوز استثناؤه إلا بمخصص شرعي أو باجتهاد من أهل العلم المعتبرين. لذلك يعتبر السر من صفات المنافقين، بل هو أخص صفات المنافقين، لأنهم يعلنون شيئا ويسرون بشيء آخر، فالاعتقاد الذي عليه المعول يسرون به. ثم هو بعد ذلك من سمات الفرق عموما والباطنية على وجه الخصوص، وهو من سمات أهل الأهواء في كل زمان، والزنادقة وأصحاب الأغراض المشبوهة. وقد يلبس الشيطان على الناس فيسرون بعض أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تلبيس إبليس. فالأمور التي الأصل فيها الظهور والإظهار لا يجوز العدول فيها عن هذا الأصل إلا باجتهاد شرعي مبني على الأدلة والقواعد الشرعية ومن أهل العلم المعتبرين. نعم، أنا أتكلم عن نعم الأخ يسأل عن النقطة الأخيرة، مسألة السر والعلانية، فأنه يشعر أن لها أنها تحتاج إلى توضيح أكثر. أقول نعم تحتاج إلى توضيح عندما يأتي للتوضيح مبرر، كان يرد سؤال أو غيره، لكن أقول هذه القاعدة الشرعية، وأنا أتكلم عن قاعدة، ودائما الكلام عن قواعد عام ما تدخل فيه الأمور التفصيلية، الأمور التفصيلية والأمثلة. فالأصل في أمور الإسلام والمسلمين وأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل فيما يجري بين المسلمين أفرادا وجماعات، الأصل فيه الإعلان والظهور، ولا يجوز اللجوء إلى السر إلا بمصلحة شرعية يقدرها أهل العلم.